ام محمد اتفضلي. يا ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. والسلام سيدتي ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. قولي. انا بابايا ومامتي منفصلين. ايوه. وهو مش عايز يكلمنا، يعني بابا مش عايز يكلمنا عشان احنا بنكلمها. ايوه. فالحكم هنا ايه؟ الحكم هنا هو طردنا. حاضر حاضر، هتفضلوا تروحوا له لغايه لما ربنا يتوفاكم او يتوفى. انتوا تروحوا وهو يطردكم، انتوا تروحوا وهو يطردكم، و 300 مليون مره يطردكم وهتروحوا وهتروحوا. وانا عايز اقول لك حاجه، هو ايه العيب اللي عند بابا؟ العيب اللي عند بابا عند كل الناس الا من رحم الله. اتطلقوا، النتيجه تقع على الولاد، يعني بنحارب بعض ولكن في الاولاد. بابا عايزكوا تبع الحزب بتاعه، وتبقوا محدش فيكوا يجيب سيره ماما دي، لان هي ماما دي ابليس اللي خرجت ادم، مع انها لا خرجته ولا حاجه ابدا حواء، ولا في كذا ولا كذا، ولا كل المسلسلات والافلام اللي بتشوفوها دي ابدا ابدا. فازلهما الشيطان عنها، ربنا يقول يعني ادم زي حواء، ضحك عليهم الشيطان وانتهينا. انما هي حواء اللي خرجت ادم من الجنه دي، قله ادب وقله الدين، وافترى على ربنا، حرام علينا. ها، فبابا وماما برضو كده، عايزاكوا تقولوا بابا ده قاديانوس، والنمرود بتاع سيدنا ابراهيم ده طاغيه، لولا باباكوا ده ما كناش انتكسنا في 67. هي حياتنا كده، الفشل راكبنا، النكد استاذ في بيوتنا. الطلاق ده المفروض حياه استحالت بين اتنين محترمين، فهيسيبوا بعض باحترام. لما يجي سيري بابا عند ماما تقول ولد باباك، ولما يجي عند بابا اسم ماما ما تخليش ابني يدخل النار، لانه هيبقى عاقل امه. انا اطلع بره اللاين وهي تطلع بره اللاين، ده عندي الذين يحبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اما الذين لا يحبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويدعون انهم يحبونها، فهم دول. دور الابناء ايه بقى؟ هتجاهد هتجاهد، يروحوا هنا لازم ويروحوا هنا لازم، ويستحملوا ماما المتخلفة ويستحملوا بابا المتخلف، وربنا هيجمعنا عنده يوم القيامة وهيحاسبنا وهيحكم بيننا.